قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. باب القسامة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. القسامة اسم للقسم بمعنى الحلف، فهي اسم للقسم بمعنى الحلف، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. مثال هذا إذا كان بين رجلين قبيلتين عداوة ظاهرة، وهذه تسمى باللوث، فبينهما عداوة ظاهرة، بينهم ثارات، فقتل أحد الرجلين، قتل رجل من إحدى القبيلتين، فيأتي هؤلاء إلى القاضي ويدعون أن الذي قتل مورثهم هو فلان من هذه القبيلة، ويحلفون على ذلك 50 يمينا، يحلفون على ذلك 50 يمينا، فيحلفون على ذلك 50 يمينا. هذا هو هذه هي القسامة، هذه هي القسامة، ويتضح تتضح أحكامها بشرح هذا الحديث الوارد فيها. وكانت في الجاهلية، ويقال أن الوليد بن المغيرة هو أول من أتى بالقسامة أو حكم بالقسامة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم القسامة على ما هي عليه في الجاهلية كما في صحيح مسلم. نعم. صلى الله عليه. وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعموا على اليهود، رواه مسلم. كما تقدم حديث سهل بن أبي حثمة قبله. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله. وهنا بينهم وبين يهود، بين الأنصار وبين يهود، نعم، عداوة ظاهرة، عداوة ظاهرة، كان بينهم قتال في الجاهلية. فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه. أقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة. وهذا فيه أن الأفضل أن يبدأ بالأكبر. فتكلم باب الأدب، هذا من باب الأدب. نعم. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحق، فكتب إليهم في ذلك كتابا، فكتبوا، يعني على أنهم يقرون بهذا القتل، يعني إما أن يدفعوا الدية وإما أن يأذنوا بحرب. نعم. فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أتحلفون، وفي رواية يحلف 50 رجلا منكم فتأخذونه برمته. فهنا هذا الحديث فيه أنه يحلف 50 رجلا، يحلف 50 رجلا منهم يحلفون على هذا فيستحقون الدم، فيستحقون الدم، يحلف 50 رجلا. وما صفة ذلك؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يكون قسما بين الورثة بحسب إرثه، أنه يكون قسما بين الورثة بحسب إرثهم، بحسب الإرث، وفيهم الزوج، فيهم الزوج. يعني نضع مسألة فرضية ونقسم، ونقسم على الورثة أسهما بقدر 50، بقدر 50. فلو كان له مثلا 5 من الأبناء فقط فكل ابن يحلف 10 أيمان، لو كان له 5 فكل ابن يحلف 10 أيمان، ولو كانت امرأة ولها زوج و5 أبناء فالزوج يرثها بقدر هنا الربع، فيجبر الكسر هنا ويحلف 13 يمين، واضح؟ وهكذا. إذن تقسم قسمة إرث. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر الحديث أن الذين يحلفون هم العصبة، الزوج ليس من العصبة، يحلف 50 منه، لأن الزوج قد لا يكون منه، قد لا يكون منه، قد لا يكون من هذه القبيلة، 50 منكم، وأن هذا يختص بالعصبة، وأن الذين يحلفون 50 رجلا، وأن الذين يحلفون 50 رجلا، هذا ظاهر الحديث. وعلى ذلك فننظر عصبته ونقسم الأيمان على العصبة. له مثلا 10 أبناء أعطينا كل واحد منهم يمينا، إخوة لو 5 إخوان أعطينا كل واحد يمينا، وهكذا إلى بني عمه، وهكذا إلى بني عمه، رحمك الله. لكن لو كانوا محصورين أقل من هذا العدد فيقضى أنه يقسم، فإن كانوا 20 رجلا، إن كانوا مثلا 10 رجال فقط عصبته فكل شخص يحلف 5 أيمان. أما إذا كان له عصبة كثيرة فظاهر الحديث أنه يحلف 50 رجلا. نعم. يقول هنا وقد جاء في رواية على رجل من يحلف 50 رجلا منه، على رجل منه، رجل منهم أخذ به الحنابلة فقالوا لابد أن يكون معينا الذي يدعى عليه، وأن يكون واحدا، أن يكون واحدا وأن يكون معينا. فيقول الذي قتله فلان يعين، الذي قتله فلان يعين، واضح؟ وهو ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أنه يعين رجلا فيقول الذي قتله فلان، الذي قتله فلان. فعندما يقول القبيلة الفلانية نقول عين من القبيلة من الذي قتل، فيعين رجل، فيعين رجل. نعم. أحسن الله إليك. قال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل. فبعث إليهم 100 ناقة، فوداه سلم من بيت المال. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يدعون الدم إذا لم يحلف الطرف الآخر لم يحلفوا بناء على أنهم لم يرضوا بأيمانهم، يعني قالوا نحن لا نرضى بأيمانهم، لا نرضى بأيمانهم، أو كانوا فساقا فحينئذ، أو كفارا فحينئذ تكون في بيت المال، تكون في بيت المال، ولا يضير دم المسلم هدرا، ولا يضير دم المسلم هدرا. واضح؟ إذن إن أبى أولياء الدم أيمان هؤلاء وقالوا نحن لا نقبل أيمانهم، نحن لا نقبل، لو حلف 100 رجل منهم فنحن لا نقبل، لو حلف 100 رجل منهم فنحن لا نقبل، لأنهم فساق أو لأنهم كفر، فحين تنتقل إلى بيت المال حتى لا يضيع دم المسلم هدرا. وأما إن كان هؤلاء الذين نكلوا ممن تصح أيمانهم، يعني قالوا نحن نقبل أيمانهم ليحلفوا لنا، يعني قال أصحاب الدم ليحلفوا لنا نحن نقبل أيمانهم، فنكلوا، نكلوا، أبوا أن يحلفوا، أبوا أن يحلفوا، وأبى هؤلاء كذلك أن يحلفوا، فحينئذ نعم تلزم الدية هؤلاء المدعى عليه. يعني نعم إذا أبى هؤلاء أن يحلفوا في القسامة ونكل هؤلاء، نكل المدعي عليهم وقالوا نحن لا نحلف، وإلا هم قالوا نحن نقبل يمينه، يحلفون لنا ويبرئون أنفسهم. فالرجل فلان نحن ندعي عليه، يأتي هذا الرجل ويقول أنا والله ما قتلت، أنتم تدعون أني أنا قتلته، والله ما قتلته. إذا حلف برئ، وإذا لم يحلف نكل، ففي ذلك الدية، ففي ذلك الدية. واضح؟ إذا متى يستحقون دمه؟ فقط إذا حلف 50 رجلا منه، أما بالنكول فقط ففيه الدية. يعني إذا توجهت قالوا نحن نريد أيمانهم، نرضى بأيمانهم أيها القاضي ليحلفوا لنا وأنهم بريئون من دمه، فأبوا أن يحلفوا، ففي ذلك الدية. وإن كانوا هم لم يقبلوا أيمانهم فإن بيت المال يدفع الدية، لم يقبلوا أيمانهم لكونهم كفاراً أو لكونهم فساقاً، ففي ذلك كما تقدم ففي ذلك دية من بيت المال. نعم. واعلم أنه لا بد من اتفاق أولياء الدم، لا بد أن يتفق أولياء الدم على أن يتفقوا على القسامة، لو اختلفوا فلا قسامة، يعني لا بد أن أولياء الدم يتفقون في المطالبة. فلو كان لو 5 أبناء 4 يطالبون وواحد يقول لا أنا لا أطالب ولا أدعي على هؤلاء شيئا فلا قسامة. لمن؟ لأن القسامة ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها نعم الأخذ بالدم، ومعلوم أن الأخذ بالدم لا بد فيه من اتفاق أولياء الدم، ولذا لا بد في القسامة من أن يتفقوا. فلو كان بعضهم يطالب بالقسامة يدعي على القبيلة الفلانية أنهم قتلوا ابنه، أنهم قتلوا مثلا أخاه، أنهم قتلوا مثلا أخاه، والإخوة الآخرون يقول لا لا ندعي عليهم ذلك، فلا قسامة. إذن لا بد أن يكون هناك اتفاق من أولياء الدم في طلب القسامة. واعلم أن المشهور في المذهب أن القسامة تختص بأن القسامة واعلم أن المشهور في المذهب أن القسامة تختص بما يكون بين القبائل من العداوة الظاهرة فقط. وعند الشافعية ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وهو مذهب الشافعية أنها تشمل هذا وتشمل أنها تشمل هذه المسألة، فمتى ما ترجحت الدعوة فإن القسامة تثبت، متى ما ترجحت الدعوة فإن القسامة تثبت، ترجحت الدعوة يعني بمعنى أن دعوة أولياء الدم نعم راجح، لا يشترط أن يكون هناك عداوة ظاهرة، بل متى ما ترجحت فإن القسامة تصح ولهم المطالبة بها. مثال هذا: حصل عراك في شارع وزحام شديد، ثم تفرغ وإذا برجل قتيل بينهم، ليس هناك أي عداوة، فوجدنا القتيل نعم قد تفرق عنه هؤلاء المزدحمون وليس هناك عداوة ظاهرة، لكن كونه يموت بينهم هذا يرجح الدعوة. فإذا جاء أولياء الدم فقالوا إن فلانا هناك شهود يشهدون أنه موجود في الزحام، ونحن ندعي أنه هو الذي قتل نعم الذي قتل مورثنا فتثبت. مثال ذلك: وجدنا رجلا مقتولا وبجواره رجل معه سكين أو معه آلة أو معه نحو ذلك، فهنا كذلك يعني لم تأتي بينة تشهد أنه قد قتله ولم يعترف لكن معه سلاح لكنه لم يعترف ولم تأتي بينة بالقتل، وجد قتيلا وحول هذا الرجل معه سلاح، فهنا كذلك هنا أن ترجحت فتصح القسامة. كذلك أيضا لو أن رجلا قتل وشهد صبيان أو شهدت نساء على أن فلانا قد قتله، وشهادة الصبيان لا تقبل في الحدود، لا تقبل في الحدود ولا في القصاص، وكذلك شهادة النساء، لكنها تكون قرينة ترجح، فنطالب أولياء الدم بالقسامة، نطالب أولياء الدم بالقسامة. إذا حلف 50 رجلا منهم مع ترجح هذا فإن لهم أن يقتلوا، يثبت القصاص، واضح؟ وهذا القول هو القول الراجح، وهنا المؤلف رحمه الله لم يذكر العاقلة، وقد تقدمت الإشارة إليها، والعاقلة الذين يتحملون دية الخطأ ودية شبه العمد يسمون بالعاقلة، والعاقلة هم العصبة، لما روى الخمسة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عصبة القاتلة من كانوا، وهذا حديث حسن من حديث عمد بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ولا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، لا يلزم الإرث، فالعصبة هم العاقلة، العصبة هم العاقلة كما جاء في هذا الحديث الصحيح، عصبتهم. والعصبة تقدم لكم بيانها في كتاب الفرائض، ويدخل في ذلك من العصبة الغني دون الفقير، لأن الفقير يحتاج إلى المواساة، ويدخل فيها البالغ العاقل دون الصبي ودون المجنون، لأن الصبي والمجنون ليس من أهل النصرة، ويدخل فيها من يتفق معه في دينه، فلو كان له أخ نصراني مثلا فلا يدخل هذا الأخ النصراني في العاقلة، هذا مسلم وهذا نصراني فلا يدخل في العاقلة، لأنه مع اختلاف الدين لا تناصر. وكذلك أيضا الأنثى، الأنثى لا تدخل في العاقلة، إذن هم الذكور العصبة، الأغنياء الأحرار أيضا، العبد ليس لهم، الأحرار الأغنياء الذكور البالغون العقلاء، هؤلاء هم العاقلة. واعلم أن العاقلة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في سنن البيهقي لا لا تتحمل عمدا. فالعمد لا تتحمل، تتحمل شبه العمد كما تقدم في الحديث، وأما العمد فلا تتحمل، ويتحمله القاتل. لا تتحمل عمدا ولا صلحا. لو أن الشخص ادعوا عليه أنه قتل، ما عندهم بينة، ما عندهم بينة، قالوا صالحكم وأعطيكم 100,000، لكن اتركوا هذه القضية، لا تتهموني، صلح. لا يتحملون، لا يتحملون. هو الذي يتحمل، هذا الذي صالح هو الذي يتحمل. ولا اعترافا، يعني لو كان هو الذي اعترف فلا يتحملونه، لأنه قد يتفق هو وأصحاب الدم فيتفقون على الدية، يتفقون على قسمة هذه الدية، فالاعتراف لا يتحملونه. ولا ما جنى المملوك، أي ما جني على المملوك، كما قال الأصمعي وأبو عبيد وابن أبي ليلى، ما جني على المملوك يعني العبد. فلو أن رجلا قتل عبدا خطأ فعاقلته لا تتحمل، هو الذي يتحمل، كما لو أتلف سيارة أو أتلف مالا أو غير ذلك. وهذا هو قول جمهور العلماء. إذن لا يتحمل، لا تتحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما جني على العبد. من الذي يتحمل ذلك؟ هو الجاني نفسه. هذه المسائل كلها في العمد يتحملها الجاني نفسه. إذن يتحملون عنه ما لم يكن عمدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما جني على المملوك، ولا ما جني على المملوك. فإن كانت العاقلة فقراء مثلا أو لم تكن له عاقلة، فمن الذي يتحمل الدية؟ بيت المال، كما تقدم في القسامة، كما تقدم في القسامة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من بيت المال في مسألة قتيل خيبر، فينتقل إلى بيت المال. فإن كان بيت المال لا ينتظم بالمصالح، ما يؤدي ذلك، فالمذهب أنها تسقط، المذهب أنها تسقط. وعند الشافعية وجه في مذهب أحمد ورواية عنه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تجب على القاتل نفسه. فإذا قتل رجل خطأ نحملها العاقلة، ليس هناك عاقلة نحملها بيت المال، إذا لم يتحملها بيت المال فترجع إلى الجاني نفسه، لأن هذا هو الأصل. الإنسان إذا أتلف شيئا فإنه يتحمل الضمان، فإنه يتحمل الضمان، هذا هو الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال: فوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي فبعث إليه 100 ناقة. قال سهل رضي الله عنه: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه 100 ناقة. قال سهل رضي الله عنه: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه، يعني رفستني. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر: قتال أهل البغي، البغاة، قتال البغاة الأصل فيه قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وتفاصيل هذه المسألة، مسألة قتال أهل البغي، دل عليها ما جاء عن علي رضي الله عنه من الآثار في قتال أهل صفين والجمل. ولذا جاء عن أبي أمامة في مستدرك الحاكم قال: أبو أمامة: شهدت صفين فلم يكونوا يجيزون جريحا، يعني يجهزون على الجريح، ما كانوا يجيزون، إذا جرح الرجل تركوه، ولا يطلبون فارا، يعني إذا فر الرجل من القتال فإنهم لا يطلبونه، ولا يسلبون قتيلا، القتيل ما عليه من سلف يترك لا يسكن، وهذا أثر، وهذا أثر صحيح. ومن هم البغاة؟ البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة، قوم لهم شوكة ومنعة، يقاتلون الإمام الذي هو إمام للعامة للسلطان، يقاتلونه بتأويل سائغ، بتأويل سائغ. التأويل السائغ يعني الذي هو من جنس تأويل الفقهاء في مسائل الاجتهاد، ليس من جنس تأويل أهل البدع كالخوارج، يكون يعني يكون عندهم تأويل سائغ، فيخرجون على الإمام، يعني يخرجون على الإمام بالسيف، ويكون لهم شوكة ومنعة، يكون لهم شوكة ومنعة. هؤلاء ليس عندهم تكفير كما يأتي عن الخوارج، يعني ما يقول الإمام كافر والمسلمون كفار وجيش هذا كافر، لا، هم لا يكفر، لكنهم يرون هناك مظالم، يرون هناك مظالم. فالواجب على الإمام في هذه الحال أن يرسل إليهم من يجادلهم ويناظرهم، فإن كانت لهم مظلمة كشف، فإن كانت لهم مظلمة فإنه يكشفها، يكشف هذه المظلمة عنه، وإن كان هناك شبهة عندهم فإن هؤلاء الذين يرسلهم يجيبون عن هذه الشبهة ويزيلون عنه. هذا هو الواجب من أجل أن تحفظ دماء أهل الإسلام. وهؤلاء لو لم تكن لهم شوكة ومنع لكانوا قطاع طريق، لابد أن تكون لهم شوكة ومنع، يعني يمكنهم أن يقاتلوا الإمام، ليس مجرد سلاح معهم بسيط أو لا قطاع طريق، لكن لهم شوكة ومنع وقوة. فهؤلاء يعني مثلا أحيانا يكون هناك إقليم، مثلا جهة معينة في بلد ما، يرفعون السيف ويقولون نحن لا نكفر ولكن نحن ظلمنا، فيناقشهم الإمام ويدفع عنهم الضرر. لا شك أن هذا الفعل محرم كما يأتي منه، ولكن هنا تترتب أحكام على ذلك. أولاً، هؤلاء ليس قتالهم من جنس قتال الخوارج، ليس من جنس قتال الخوارج. الخوارج كما جاء في الحديث أن مسلمة قال اقتلوهم حيث وجدتموه، اقتلوهم حيث وجدتموه. ولذا فأصح القولين وهو قول في مذهب أحمد خلافا للمشهور في المذهب وهو اختيار الموفق، أن الخوارج نعم يتبع مدبره، الذي يدبر يتبع، يتبع مدبره ويجهز على جريحه الخوارج، وأما هؤلاء فلا، هؤلاء فلا. الأمر الآخر، الواجب على الناس أن يقاتلوا مع الإمام كما قال الله جل وعلا فقاتلوا التي تبغي، إذن يجب علينا أن نقاتل الفئة الباغية، فيجب أن ينصر الإمام ولا يجوز أن يترك القتال مع الإمام، بل الواجب أن ينصر الإمام، أن ينصر الإمام. واضح هذا؟ لأن الله جل وعلا قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. ولكن قوله جل وعلا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا فيه حكم يجب أن يتنبه إليه كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن يتنبه لهذا المعنى، وهو أنه يجب القتال مع الإمام إن كانت ترجى، إن كان يرجى بهذا القتال الفيئة، يعني كنا نرجو أنه بانضمامنا إلى الإمام وقتالنا لهذه الفئة الباغية أن تفئ هذه الفئة الباغية إلى أمر الله وينتهي القتال. وأما إذا كان لا يرجى ذلك، هذه فئة عظيمة وهذه فئة عظيمة، فقتالنا مع هؤلاء أو قتالنا مع هؤلاء لا يفيد، فهنا لا يجب القتال، لا يجب القتال مع الإمام. لما؟ قالوا لأن القتال هنا يكون قتال فتنة، ولذا اعتزل أكثر الصحابة القتال الذي جرى بين علي رضي الله عنه وبين الصحابة. وكان علي رضي الله عنه ربما أثنى على من لم يشاهد، ربما أثنى على من لم يشاهد، لأن هذا القتال فتنة، حتى إن الصحابة الذين شاركوا في القتال سواء مع علي أو مع معاوية رضي الله عنهما جميعا لا يتجاوزون 100 رجل من الصحابة، لأن الصحابة كانوا متوافرين، ولم يشارك إلا هذا العدد اليسير الذين لم يتجاوزوا 100. إذن أصبح قتال فتنة، يعني هذه فئة عظيمة وهذه فئة عظيمة، وقوف الناس مع الإمام لا تترتب عليه فئة لقوة وكثرة عدد، لكن هذه فئة عظيمة وهذه فئة عظيمة، فهنا تعتزل الفتنة، فهنا تعتزل الفتنة. وأما إذا كان وقوف الناس مع الإمام يرجى معه أن تفيء الطائفة الأخرى، ويقول وإن دام القتال أشهرا لكن أو أياما أو أكثر من ذلك، فإن الحرب تنتهي غالبا في صالح الإمام، فإنه يجب القتال، فإنه يجب القتال. إذن هذا قتال هذه الطائفة الباقية. إذا انتهت الحرب فلا ضمان، لا هي ليس هناك ضمان لا في الأنفس ولا في الأموال، لا ضمان. أما فئة الإمام فلأنها فئة عدل وقتالها مأذون فيه بل مأمور به، وأما الفئة الباغية فلأن قتالهم ناتج عن تأويل، ناتج عن تأويل، كما قتل أسامة رضي الله عنه في الصحيحين الرجل الذي قال لا إله إلا الله ولم يأمر بسلم نعم بالضمان، ولم يأمر بالضمان. إذن هذا القتال بين الإمام والفئة الباغية ما يترتب عليه ضمان، إذا انتهت الحرب فلا ضمان. وأما القتال الذي يكون بين قبيلتين أو بين جهتين من أهل الإسلام لعصبية يتقاتلون، لعصبية ونحو ذلك، فإن فيه الضمان، وإن فيه الضمان، يعني إذا تقاتلت قبيلتان نعم لعصبية أو نحو ذلك ثم انتهت الحرب بين الطائفتين، هنا ليس في طائفة إمام، بين قبيلتين مثلا نعم أو بين أسرة وأسرة، أعداد هذه الأسرة أعداد كبيرة وهذه أعدادهم كبيرة وتقاتلوا، فهنا يثبت الضمان، يثبت الضمان، إذا انتهوا يحصون ما كان من الدماء وما كان من الأموال ويثبت الضمان، ويثبت الضمان. وأما قتال الخوارج فإنه ليس من هذا الباب، ليس من باب قتال الفئة الباغية. أولا العلماء قد اختلفوا في تكفير الخوارج على قولين، مع إجماعهم على أنهم مبتدعة، على أنهم مبتدعة وأنهم ضالون، ولكن هل يكفرون أم لا قولان، هما روايتان عن أحمد، والمشهور عن أحمد عليه أكثر نصوصه أنهم ليسوا بكفار، وهذا هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من الكفر فروا، لكنهم أهل بدعة غليظة قبيحة. ثم هل قتالهم كما يكون من قتال أهل البغاة لا يجز على جريحهم ولا يسلب قتيلهم ولا يتبع فارهم قولا، المذهب أنهم كالبغاة في القتال، والقول الثاني وهو قول في المذهب اختاره الموفق وهو الراجح أنهم ليسوا كالبغاة بل يتبع فارهم، وكذلك أيضا يقتل جريحهم ويسلب قتيلهم، وهذا نعم هو الراجح، وهذا هو القول الراجح وهو ظاهر الأدلة، وهو ظاهر الأدلة. نعم أحسن الله إليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، متفق عليه. نعم ليس منا بل هو من أهل الشذوذ والفرقة، من أهل الشذوذ والفرقة. نعم ولا شك أن الذين يخرجون عن الإمام وإن كانوا بغاة لهم نصيب من ذلك وهم آثمون، وشابه الخوارج في رفع السيف على الأمة لكنهم ليسوا كالخوارج الذين يكفرون، وإن كان لهم نصيب من هذا المعنى، كان لهم نصيب من هذا المعنى، يعني يطلق عليهم أنهم قد خرجوا على الإمام، ويخشى عليهم ما جاء في الأحاديث من الإذن، لكنهم ليسوا كالخوارج المبتدعة أولئك، لأن هؤلاء لا يكفرون، يعني يقول الإمام مسلم ومؤمن ويصلي بعضهم وراء بعض كما كان بين علي ومعاوية، كانوا يصلون وراء بعضهم، يعني إذا لم يكن هناك حرب تزاوروا وصلى بعضهم وراء بعض، ولم يكن بعضهم يكفر بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا. أما هؤلاء الذين يعني يظهروا في زماننا فإنهم يكفرون أهل الإسلام، يكفرون أهل الإسلام ويستبيحون دماءهم. نعم. سأل الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية أخرجه مسلم. ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون عن السمع والطاعة، يرون أن ذلك عيبا أن يرضخوا لإمام يسمعون له ويطيعون، ولذا طمعت بهم أمم الأرض لأنهم كانوا لا يجتمعون على إمام. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. نعم، تقتل عمار الفئة الباغية. نعم، وهذا هو ما استدل به أكثر أهل السنة من أن الأولى بالحق والأقرب للصواب هو علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية رضي الله تعالى عنه أيضا. الأقرب للصواب هو علي رضي الله عنه، وإن كان كلا الرجلين مجتهدا مأجور، هذا له أجران وهذا له أجر واحد، مع أن علي لم يكن الصواب متمحضا معه، لم يكن الصواب متمحضا معه، لأنه كان في فئته من قتلة عثمان، من قتلة عثمان كانوا في فئة علي، لكن لم يكن علي رضي الله عنه لقوتهم ولأن له شوكة لم يكن يستطيع نعم أن يأخذ منهم الحق. نعم. إذن هي أولى الطائفتين، يعني من جهة الترجيح نقول إن طائفة علي هي الأرجح رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. نعم، الصواب أنه عن علي رضي الله عنه كما تقدم في قتال صفين. نعم، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. هذا فيه قتل الباغي الذي يريد أن يفرق جماعته. نعم. باب قتال الجاني وقتل المبتدع. الجاني المراد به الصائل، المراد به الصائل، ويدخل فيه المعتدي كما يأتي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد، فالذي يقتل دون ماله هذا شهيد، وهذا فيه جواز القتال دون المال، جواز القتال دون المال، ولا يجب كما هو المشهور في المذهب، لا يجب، يعني لا يجب إذا جاء رجل يطلب منك مالا يأخذه أن يسرقه منك ومعك سلاح ويمكنك أن تصاوله وأن تدافعه، فلا يلزم ذلك، لا يجب، فتقول يذهب المال ولا تذهب النفس، ف فلا يجب ذلك كما هو المشهور في المذهب. هذا في المذهب. وأما في الدفاع عن النفس وعن حرمته فيجب، يعني يجب أن يقاتل مدافعا عن نفسه أو عن حرمته. وأما الدفاع عن المال فإنه لم يجب، لا يجب. فإن قتل دون ماله فهو شهيد، والمراد هنا شهيد الآخرة. وأما شهيد الدنيا فإن هذا يختص بقتال المعركة كما تقدم. نعم. وقد جاء في أيضا في السنن وسلم قال: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله دون أهله فهو شهيد. إذن إن كان الصائل على النفس فيجب دفعه، وكذا إن كان الصائل على العرض أو على نفس مسلم فإنه يجب أن يدفع، هذا من باب دفع الصائل. ودفع الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، يعني ما تدفعه بالأشد وإنما تدفعه بالأسهل فالأسهل. يعني إذا كان يمكن أن تكتفي بالتهديد تهدد، تهدد. إن كان ما يكفي التهديد يحتاج إلى أن ترمي بالسلاح فوقه حتى يهرب ويخاف تفعل ذلك. إن كان لا يكفي هذا حتى ترمي بعض أطرافه كأن ترمي مثلا رجله مثلا فتكتفي بذلك. إن كان لا يكفي إلا أن تقتله ولا تدفع عن نفسك إلا بقتله فإنك تقتله ولا شيء عليك، هذا يكون من باب دفع الصائل. كذلك لو صال عليه جمل أو نحو ذلك فكذلك يدفعه، يهرب مثلا بالسيارة إن أمكن، لكن إذا لم يمكنه الهروب منه إلا أن يدفعه أو خشي ضرره على المسلمين مقبل على الناس فإنه يدفع ولو بقتله. بالبداية يرمي مثلا رجله أو يرمي كذا، فإن لم ينفع ذلك إلا أن يقتله فإنه يقتله. إذن يدفع بالأسهل فالأسهل كما تقدم. فإن وجد رجل، فإن دخل رجل على أهل بيت يريد العرض مثلا فدفعوه بالقتل، دفعوه بالقتل، الحاكم القاضي يحكم بالظاهر، هذه دعوة منه لا تقبل منهم هذه الدعوة لأن الظاهر نعم هذا قتل، دعواهم هذه على خلاف الظاهر، إلا أن يقر أولياء الدم أهله ورثته أولياء الدم يقرون أنه اعتدى. أما إذا لم يكن هناك إقرار وادعى رجل أن هذا الشخص دخل عليه في بيته يريد أهله فقتله أو وجده مع امرأته فقتله فإن هذا لا يقبل منه في الظاهر. أما فيما بينه وبين ربه فهو في حل، فيما بينه وبين ربه، لكن في الظاهر القاضي يحكم بالظاهر، لأنه ربما يأتي رجل يستدرج شخصا إلى بيته ثم إنه يقتله ويدعي أنه أراد أن يعني أراد أن يعتدي على عرضه، فيكون ذلك طريقا للعب، طريقا لسفك الدماء وضياع الحقوق. ولذا فإنه لو قتله ولا بينة له فإن هذا القتل يكون قتلا في الظاهر وتترتب عليه أحكام القتل من قصاص أو دية أو غير ذلك مما تقدم تقريره. وهل يجوز للرجل أن يقتل رجلا وجده مع امرأته؟ الجواب نعم، له أن يقتله، كما جاء في الصحيحين في حديث سعد فإنه قال: لأعاجلنه بالسيف، يعني قال: أصبر حتى آتي بأربعة شهداء لأعاجلنه بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يأذن له بل أقره عليه الصلاة والسلام، لأنه سلم لو أذن له لكان شرعا، لكن سلم أقره على ذلك، يعني سكت عن هذا الفعل، فدل هذا على أنه يجوز، دل ذلك على أنه يجوز هذا الفعل وأن له أن يقتله. لكن في الظاهر إذا وصل الأمر إلى القاضي، القاضي يحكم بالقول إذا وصل الأمر للقاضي. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال إذا لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يؤخذ برمته، يعني هذا الذي قتل ويدعي أنه وجده مع امرأته، إذا لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يؤخذ برمته. وعلى ذلك فإنه في الظاهر يحكم بالقتل. وظاهر ما تقدم أنه لا فرق بين أن يكون محصنا أو غير محصن، وهو ظاهر أيضا أثر عمر رضي الله تعالى عنه كما في سنن سعيد بن منصور، يعني وأن الرجل إذا وجد الرجل مع امرأته يعني يجامعها فله أن يقتله محصنا كان أو غير محصن. وإن كان صادقا فالله جل وعلا لا يدل عليه ولا أو يلقي في قلوب أولئك العفو. ثم إن ذوي الدم إذا اتفقوا إذا أقروا بدعواه أن هذا الرجل دخل في بيته واعتدى على عرضه وقال نحن نقر بذلك فإنه لا يقتل به، كما جاء هذا في أثر عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء رجل إليه وهو يتغدى ومعه سيف ملطخ بدم وخلفه أناس يجرون معهم سيوفهم، فلما وصل عمر أمين الرجل فسأله عمر فقال لقد ضربت بين فخذي امرأتي، بعد أن سمع دعوة أولئك وأنهم قتل وليهم، فقال لقد ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بين فخذي امرأتي رجل فقد قتلته. فقالوا صدق، نظر إليهم عمر أو سألهم فقالوا صدق، فأخذ السيف وهزه وقال إن عادوا فعد. والشاهد هنا أنه قد قتل ولم يستفسر عمر هل كان محصنا أو غير محصن، وهنا أيضا أولياء الدم صدقوه، فإذا صدقوه أولياء الدم فإنه لا يؤخذ به. استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة، وهي ما إذا كان الرجل معروفا بالبر والآخر معروف بالفجور والاعتداء على العرب، يعني وجد رجل معروف بالفجور في بيت رجل معروف بالبر والصلاح وقتله وادعى أنه وجده مع أهله وأنه أراد الاعتداء على أهله، فحينئذ مثل هذا فيما يرى شيخ الإسلام أنه قرينة تصدق دعواه وفي ذلك قوة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رضي الله عنه رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا أيضا من دفع الصحيح، يعني عضه نهشه بأسنانه وسحب يده مثلا بقوة أو سحب فخذه بقوة فوقعت الثنايا، فهنا لا دية هدر. لما؟ لأن هذا من باب دفع الصائل، هذا من باب دفع الصائل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقأت عينه لم يكن عليك جناح، وفي لفظ لأحمد والنسائي وصحح ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، إما ينظر من علو من منارة مسجد أو بيت مرتفع أو وجد ثقبا في الباب فينظر منه ففقأت عينه، وهذا ليس فيه أنه ينذره، ليس فيه أنه ينذره، يعني لا يشترط أن ينذره كما هو ظاهر الحديث، رمى عينه بسهم ففقأ عينه فهدر. وهذا من باب عقوبة المعتدي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا ليس من باب دفع الصائل، يمكن أن يقفل الباب أو أن يصوت له ف فيهرب. ولذا هذا ليس من باب دفع الصاحب، وإنما من باب عقوبة المعتدين. وكذلك أيضا الذي يتصنت، فلو أنه ثقب أذنه فكذلك، كما هو قول بعض الحنابلة وهو الصواب. نعم. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصحاب ابن حبان، وفي إسناد اختلاف. هذا الحديث فيه أن على أهل الحوائط يعني أهل المزارع أن يحفظوها بالنهار، لأن الماشية ترعى في النهار، فعلى أهل الحوائط أن يحفظوها بالسياج أو نحوه بالنهار، وأن على أهل الماشية أن يحفظوها بالليل، فبالليل أن يحفظوا ماشيتهم، لأن لا يحتاج أن تمشي وترعى في الليل، ترعى في النهار، فعليهم حفظها في الليل أهل الماشية. فإن أصابت الماشية الزروع ليلا ففي ذلك الضمان، كما جاء في الآية: إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت يعني رعت ليلا، فالغنم أو الإبل إذا رعت ليلا فإن على أهلها الضمان. وقد جاء في الصحيحين سلم قال: العجماء جبار، متفق عليه. وفي رواية: جرحها جبار يعني هدر، فالعجمة يعني البهيمة جرحها لا ضمان فيه، يعني الأصل أن ما تتلفه لا ضمان فيه، لكن يستثنى من ذلك ما تتلفه من الزروع في الليل، لأن الواجب على أهل المواشي الذين يقربون إلى المزارع أن يحفظوا ماشيتهم في الليل. وأنبلي أولى أيضا أن يحفظوها من الخطوط والطرق في الليل، فإن كانوا قريبين إما أن يبعدوا مسافات لا بعيدة عن الطرق التي ليس فيها سياج، وإما أن يحفظوها بالليل إن كانت قريبة من الخطوط، فإن كانت يعني قريبة من الخطوط وأهملوها وتركوها فإن في ذلك الضمان، وما يحصل فيها من تلف فهو هدر، ما يحصل فيها من تلف فهو هدر، وينبغي أن يبعدوها عموما عن الطرقات حتى لا يتضرر المسلمون، والأرض واسعة ولله الحمد. لكنهم يحبون أن يقربوا على أنفسهم وأن يهونوا على أنفسهم بالقرب من الخطوط، لكنهم يعرضون أرواح المسلمين للخطر. إذن وهذا حديث صحيح: ما أتلفته بالنهار جبار، وما أتلفته بالليل فإن فيه الضمان، لكن في النهار لو تركها ترعى قريبا من المزارع يذهب بها حتى تكون بحافة المزارع، والمزارع ليس لها سور، ثم تدخل فتأكل يوما أيضا إذا كانت قريبة عرفا، إذا تركها ترعى قريبة على حدود المزارع فإنه كذلك يضمن ولو في النهار كما قال الفقهاء. نعم. أحسن الله إليك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يفتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. هذا الحديث فيه قتل المرتد، فيه قتل المرتد. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. فهذا رجل أسلم ثم ارتد ثم تهود، والمرتد هو الذي نسأل الله العافية يرجع عن دين الإسلام، الذي يرجع عن دين الإسلام هذا هو المرتد، هذا هو المرتد. وأصح قول العلماء وهو المذهب أن الردة تصح ولو من صبي مميز، يعني الصبي المميز إذا ارتد هل تصح ردته؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول في المذهب أن ردته تصح، أن ردته تصح، قالوا كما يصح إسلامه. والقول الثاني وهو المذهب أن ردته لا تصح لأنه غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وأما إسلامه فإسلامه فيه مصلحة محضة له، في مصلحة محضة له بخلاف الكفر. إذن هل تصح ردة الصبي المميز؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أنها تصح كإسلامه، والقول الثاني أنها لا تصح لأن إسلامه مصلحة محضة له، وأما ردته فليست مصلحة محضة له، بل هي مضرة ظاهرة له، وهذا هو أصح القولين وهو المشهور في المذهب. نعم. وبه استدل من أهل العلم من قال إنه لا يستتاب ثلاثا، إنه لا يجب أن يستتاب ثلاثا، وأن الاستتابة مستحبة، وهو رواية عن أحمد. والمشهور في المذهب أن المرتد قبل أن يقتل يستتاب ثلاثا، كما جاء في موطأ مالك عن عمر أنه قال لو استتبتموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. اللهم إني لم أرضى، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. لكن هذا الأثر إسناده ضعيف، ولذا الأقرب أن الاستتابة مستحبة وهو رواية عن أحمد. وأما الجمهور فقالوا تجب الاستتابة، فإن كان جاهلا فلا بد أن يستتاب اتفاقا، الجاهل لا بد أن يستتاب، لكن الكلام في من عنده علم ويصر على الكفر وهو يعلم شرع الله، فهل يجب أن يستتاب ثلاثا أم لا قوله. أما الجاهل فلا بد أن يعرف قبل أن يقتل. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. نعم، بدل دينه فاقتلوه، وهذا يشمل الأنثى، وهذا هو قول الجمهور. فالمرأة كذلك إذا بدلت دينها فإنها تقتل، وهذا حديث صحيح رواه البخاري. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشهد أن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات. وهذا حديث صحيح فيه قتل ساب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ويقتل أيضا، ويقتل أيضا. وأصح القولين أنه لا يستتاب، أنه لا يستتاب. لما؟ لأن سبه للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على نفاقه، فلو قال إني أتوب فقد يكون كاذبا، فإن كان صادقا قبلت توبته فيما بينه وبين الله فقط. وأما في الحكم الظاهر فإن هذا كالزنديق، فتوبة الزنديق وتوبة الساحر في الظاهر لا تقبل، وأما في الباطن إن صدق قبلت توبته فيما بينه وبين ربه جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.